بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فننتقل إلى درس آخر من دروس المصطلح، وهو الاعتبار والمتابع والشاهد. تجد كثيرا في كتب أهل العلم، في كتب الحديث خاصة، تابعه فلان وهذا له شاهد من حديث فلان. فنريد أن نعرف ما هي المتابعات وما هي الشواهد وما هو الاعتبار، هذا ما سنعرفه في هذا الفصل. فنبدأ بتعريف الاعتبار، ثم تعريف المتابع أو المتابعة، وتعريف الشاهد. طيب اقرأ تعريف الاعتبار. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف حفظه الله تعالى: الاعتبار والمتابع والشاهد، تعريف كل منها. الاعتبار لغة مصدر اعتبر، ومعنى الاعتبار النظر في أمور يعرض بها شيء آخر من جنسها. الاعتبار لغة النظر في الأمور، النظر في الأمور يسمى اعتبارا، ينظر ليعرف بها شيئا آخر من جنسها، فينظر في الشيء ليعرف ما هو يشاكله أو يماثله أو هو من جنسه، يسمى هذا النظر اعتبارا. وإنه قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني قايس الأمور وقيسوا النظير بنظيره. نعم، هذا هو الاعتبار، النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها، أن تنظر في الشيء لتعرف ما هو من جنسه. هنا هذا الاعتبار لغة. اصطلاحا هو تتبع الطرق لحديثه الفرد بروايته راوي واحد ليعرف هل تعرفه بروايته غيره أم لا. اصطلاحا تتبع طرق حديث انفرد بروايته راوي واحد ليعرف هل شاركه في روايته غيره أم لا. إذا كان هناك حديث انفرد بروايته راوي واحد، مثلا حديث رواه مالك عن نافع بن عمر، انفرد مالك برواية هذا الحديث عن نافع، فيقوم المحدث أو المعتني بعلم الحديث فيبحث في الطرق هل هناك راوي آخر شارك مالكا في رواية عن نافع. هذه العملية تسمى اعتبارا، البحث عن الرواة المشاركين لهذا الراوي في روايته لهذا الحديث، هذا البحث يسمى اعتبارا، يسمى اعتبارا. إذن هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راوي ليعرف هل شاركه غيره في هذه الرواية أم لا. يعني هذا هو الاعتبار اصطلاحا. ننتقل بعد ذلك إلى المتابع والشاهد. نتيجة الاعتبار، يعني هذا الاعتبار نتيجته أمران: إما أن يوجد لهذا الراوي راوي آخر روى معه الحديث، فيسمى ذلك الراوي الآخر متابع، يسمى متابعا لهذا الراوي. مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، لو وجد أن هناك راوي آخر فليكن عبيد الله بن عمر العمري المصغر، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر، وهو العمري المصغر وهو ثقة. لنفرض أن عبيد الله بن عمر روى هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر، فيسمى عبد الله أو عبيد الله بن عمر يسمى متابعا لمالك، وتسمى رواية عبيد الله بن عمر متابعة، هذه متابعة أو رواية متابعة لرواية مالك، تسمى هذه متابعة، وتسمى متابعة تامة كما سيأتي تعريف المتابعة، متابعة قاصرة وتامة. إذا وجد أن هذا الراوي شاركه راوي يسمى ذلك الراوي الآخر متابعا، وسمى الحديث الذي يرويه متابعا لهذا الحديث. إذا وجد بعد الاعتبار وهو البحث في طور الحديث أن هذا الحديث روي لكن من طريق صحابي آخر، فمثلا وجد أن هذا المتن مالك عن نافع بن عمر الحديث، وجد أن هذا المتن جاء من رواية ابن عباس مثل رواه طاووس عن ابن عباس رضي الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، وجد أن هذا الحديث جاء من طريق ابن عباس، يسمى حديث ابن عباس شاهدا يشهد لحديث ابن عمر، فيسمى الحديث الذي يؤكد حديثا الآخر مع اختلاف الصحابي يسمى شاهدا. إذا اختلف الصحابي تعتبر رواية الصحابي الثانية شاهدا لحديث الأول، وإذا اتحد الصحابي لكن التقى الراوي مع ذلك الراوي في شيخه أو في أعلى منه يسمى ذلك الحديث متابعا أو متابعا. طيب نعرف المتابع، ما تعرفه؟ المتابع لمن تابع لغة هو المتابع تابع بمعنى وافق، تابع وافق نعم، المتابع أي الموافق. اصطلاحا هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث فقط لفظا ومعنى أو معنى فقط مع اجتهاد الصحابي. هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد، الفرد الذي فرد به راوي واحد، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر الحديث، انفرد مالك عن ابن عمر، فبعد الاعتبار وهو البحث وجد أن نافع له راوي آخر روى هذا الحديث وهو عبيد الله ابن عمر، عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، يسمى الحديث الذي من طريق عبيد الله عن نافع بن عمر يسمى متابعا، متابعا لحديث من؟ لحديث مالك، يسمى متابعا له أو تابعا له، هذا بشرط الاتحاد في الصحابي. إذن المتابعة شرطها الاتحاد في الصحابي، لا بد أن يلتقي الرواة في صحابي واحد، إذا كان الصحابي واحد إذن هذا يسمى متابعا. يشارك رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى، يعني يكون نفس اللفظ ونفس المعنى الحديث أو معنى فقط، حتى لو كان في المعنى يعني معنى حديث نافع مالك عن نافع ابن عمر هو نفس معنى حديث عبيد الله عن نافع ابن عمر فهذا يسمى متابعا، يسمى هذا متابعا. إذا شارك الراوي راوي الآخر في رواية الحديث بلفظه ومعناه أو بمعناه فقط مع الاتحاد في الصحابة يسمى هذا متابعا، هذا متابع. طيب نشوف الشاهد. الشاهد لغة اسم فاعل من الشهادة، وسمي بذلك لأنه يشهد أن للحديث الفرد أقسام ويقويه كما يقوي الشاهد قول المدعي ويدعيه. الشاهد من الشهادة، كما أن الشاهد في القضاء يقوي قول المدعي، فلو قال قائل إن زيدا ضرب عمرا فجاء رجل يشهد له بأن زيدا فعلا قد ضرب عمرا، هذا يسمى شاهدا لأنه قوى دعوى المدعي، قوى دعواه. فكذلك الشاهد هنا في الحديث إذا جاء من صحاب آخر يقوي الحديث الأول، يقويه، كما أن الشاهد يقوي صاحب الدعوة فكذلك الشاهد يقوي الطريق الآخر. لكن في الاصطلاح كما سيأتي يشترط في الشاهد الاختلاف الصحابي، لا بد أن يختلف الصحابي، فإذا اختلف الصحابي يسمى شاهدا، وإذا اتحد الصحابي يسمى متابعا. اصطلاحا هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفاضل ومعنى أو معنى فقط على اختلاف الصحابي. إذا تعريف الشاهد اصطلاحا هو نفس تعريف المتابع اصطلاحا، لكن الفرق أن المتابع في اتحاد الصحابي والشاهد يختلف فيه الصحابي. إذا الشاهد مع اختلاف الصحابي ابن عمر وهنا ابن عباس، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، المتابع له عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، هذا متابع له، أو ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر، ابن شهاب عن سالم عن أبيه نفس الحديث بلفظ معنى، هذا يعتبر متابعا. لكن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الحديث، هذا يعتبر شاهدا. إذا اختلف الصحابي تسمى الرواية شاهدا، وإذا اتحد الصحابي تسمى الرواية متابعا. نعم. هل يرتبط إلى قديمة التابع والشاهد؟ ربما يتوهم شخص أن الارتباط قديم للتابع والشاهد، لكن الأمر ليس كذلك، وإنما الارتباط هو هيئة التوصل إليهما، أي هو طريقة البحث والتفتيش عن التابع والشاهد. البحث عن التابع والبحث عن الشاهد تسمى هذه العملية اعتبارا. إذا الاعتبار هو عملية التوصل إلى الشاهد والمتابع، الاعتبار هو عملية التوصل إلى الشاهد والمتابع، وليس هو قسيما يعني 1، 2، 3 الأول اعتبارنا. معرفة الكشف عن المتابع والشاهد يسمى ذلك اعتبارا. نعم، هذا معنى كلام مؤلفنا. السلام الآخر للتابع والشاهد، ما ذكر من تعليم التابع والشاهد والذي عليه الأكثر وهو المشهور، لكن هناك تعليم آخر ذهب وهو التابع أن تحصل المشاركة برواة الحديث فقط باللفظ، سواء اجتهد الصحابي أو اجتهد. هذا تعريف آخر للتابع، هو أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد باللفظ، يعني أن يروي رواة آخرون هذا الحديث بنفس اللفظ، سواء اتحد الصحابي أو اختلف. يعني عندهم مثلا الحديث، حديث من الحديث لفظه معين، جاء من طريق مالك عن نافع بن عمر، إذا جاء نفس هذا اللفظ، إذا جاء نفس هذا اللفظ عن ابن عباس أو عن ابن عمر يسمى تابعا، يسمى تابعا. إذا اتحد اللفظ يسمى تابعا حتى لو اختلف الصحابة. إذن عند هؤلاء يرون أن المتابع لا يشترط فيه الاتحاد في الصحابي، وإنما يشترط فيه الاتحاد في اللفظ، يرون أنه يجب أن يتحد اللفظ، أما الصحابي سواء اختلف أو اتحد لا يضر. ولو أمثلة ربما يذكرها المؤلف لا يخنع. الشاهد أن تحصل المشاركة برواة الحديث الفرد بالمعنى، سواء اجتهد الصحابي أو اجتهد. الشاهد بهذا التعريف مقيد بماذا؟ مقيد بالمعنى، سواء اختلف الصحابة أو اتحد. يعني أن يأتي الحديث حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وجاء حديث بمعناه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، لكنه بمعنى الحديث السابق، السند السابق أو الطريق السابقة، يقول هذا الشاهد. إذا جاء بمعناه هذا الشاهد، سواء كان من الصحابي نفسه أو من صحابي آخر، كما لو كان الحديث من طريق أبي بشر جعفر بن ياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. إذا اتحد اللفظ فيسمى الحديث الآخر يسمى متابعا، سواء كان الصحابي متحدا أو مختلفا، هذا التعريف الآخر. وإذا جاء الحديث بالمعنى يسمى الحديث الآخر شاهدا، وإن كان من نفس الصحابي، إن كان من الصحابي آخر أو من نفس الصحابي يسمى شاهدا. واضح التعريف الآخر؟ نعم. طيب الشاهد اقرأ. نعم. الشاهد أن تذكر الشراكة برواة الحديث فقط بمعنى، سواء اتحد الصحابي أو اختلف. نعم. هذا وقد يطلق اسم أحد مع الآخر، ويطلق اسم التابع عن الشاهد كما يطلق اسم الشاهد عن المتابع. والأمر سهل كما قال بحافظ بن حجر، لأن الهدف منهما واحد، وهو تقوية الحديث بالعثور على رواية أخرى للحديث. عن هذا الاصطلاح ولا مشاحاة للاصطلاح. هذا الاصطلاح نعم. يعرف من حال من يلتزم هذا الاصطلاح. نعم. طيب متابعة. المتابعة تعريفها لغة مصدر تابع بمعنى واثقة، فالمتابعة إذا الموافقة. متابعة هي الموافقة، هذا واضح اصطلاحا. اصطلاحا ان يشارك الراوي غيره في روايه الحديث. هذه متابعه، هذه هي المتابعه، ان يشارك الراوي غيره في روايه الحديث. مثلا مالك عن نافع بن عمر، ان يشارك مالكا في الروايه عن نافع عبيد الله ابن عمر او عبد الله بن دينار عن نافع، وهكذا. هذه تسمى متابعه. اذا المتابعه هي مشاركه الراوي غيره في روايه حديث، او موافقه الراوي غيره في روايه حديث. نعم، مشاركه، ان يشاركه في روايه حديث. نعم، وهي نوعان. نعم، انواع المتابعه نوعان: متابعه تامه وهي ان تحصل مشاركه الراوي من اول الاسناد، الثانيه متابعه فاضله وهي ان تحصل مشاركه الراوي في اثناء الاسناد. طيب، مثال المتابعه التامه: مالك عن نافع عن ابن عمر، أن يتابع مالكا، أن يتابعه مثلا من الرواة عبيد الله من تلاميذ نافع، مالك عن نافع يتابعه عبيد الله عن نافع، هذه متابعة تامة. لماذا؟ لأن المشاركة وقعت من أول السند، من أول السند وقعت المشاركة. لكن لو وقعت المشاركة في آخر السند أو حصلت في أثناء السند فهذه قاصرة، أن تحصل في أثناء السند. يعني مثلا أن يأتي راوي أو يأتي حديث من طريق آخر من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر، إذن اتحد عند الصحابي أو اتحد دون الصحابي، وقع الاتحاد في دون الصحابي في أثناء السند، فهذه تكون متابعة قاصرة، تكون متابعة قاصرة. نعم، هنا مثال. نعم، سأذكر مثال واحدا مثل به الحافظ ابن حجر في متابعة التامة والمتابعة القاصرة والشاهد. نعم، وهو ما رواه الشافعي فيكم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، إذا هذا الحديث إسناده رباعي. الشافعي يروى عن مالك، مالك يروى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. الحديث إسناده رباعي. اقرأ. فهذا الحديث بهذا اللفظ، وما قول أن الشافعية فقر به عن مالك فعبدوه في غرامه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ فإنهم معرفهم تقدروا له، لكن بعد الاتفاق وجدنا في الشافعي متابعة تامة ومتابعة قاصرة وشاهدة. إذا جملة فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، ظن بعض أهل الحديث أن هذه مما فرض به الشافعي عن مالك، لأن الرواة الآخرين رووا الحديث بغير هذا، روى عن مالك فإن غم عليكم فاغتروا له، يعني روى غير الشافعي أو روى غير الشافعي عن مالك الحديث بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، فظنوا أن الشافعي ينفرد بجملة فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30، فعد هذا الحديث من غرائب أو من مفردات الشافعي. نعم، ولكن وذلك على اعتبار وجدنا للشافعي متابعة تامة ومتابعة قاصرة وشاهدة. نعم، أما المتابعة التامة فما رواه البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بإسناد نفسه وفيه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وجد للشافعي متابع، وهو من؟ وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة تابع الشافعية في الرواية عن مالك، يعني شاركه في الرواية عن مالك، وهذه متابعة تامة لأنها من أول السند، من أول السند. الشافعي عن مالك، القعنبي عن مالك، فتابع القعنبي الشافعي في الرواية عن مالك وذكر نفس الجملة في الحديث فإن غم عليكم فأكمل عدة 30. نعم، دي متابعة تامة. والقاصرة، وأما المتابعة القاصرة فما رواه مصغيرة من طريق عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكم ميل ثلاثين. المتابعة القاصرة تم فيها الاتحاد في الصحابي، لكن ما دونه بقى الاختلاف. رواه ابن خزيمة من طريق عاصم ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده. عاصم يروي عن أبيه محمد، محمد يروي عن جده عبد الله بن عمر. عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن جده وهو عبد الله بن عمر، وفيه فكملوا ثلاثين. إذا الرواية عاصم بن محمد عن أبيه عن جده وهو ابن عمر تعتبر متابعة قاصرة لطريق من الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عمر. هذه متابعة قاصرة تم فيها التقاء الاتحاد مع الصحابي، لكن اختلف السند دون ذلك. نعم. وأما الشاهد تضرر المسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفيه إن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. أيضا وجد لرواية الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وجد لها شاهد من حديث ابن عباس، رواه النسائي من طريق محمد بن حنين عن ابن عباس، وفيه فإن غم عليكم فأكملوا عدة ثلاثين. يعني هذه الجملة لم ينفرد بها الشافعي عن مالك، إنما وجد له متابع أو وجدت له متابعة تامة من طريق القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وكذلك متابعة قاصرة من طريق ابن خزيمة عن عاصم محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده، وكذلك وجد لها شاهد من طريق النسائي عند النسائي من طريق محمد بن حنين عن ابن عباس. إذا وجد له متابع متابعة بنوعيها تامة وقاصرة، وكذلك وجد له شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنه. نعم. يقول: هل يصبح هذا الحديث عزيزا؟ نقول: نعم، إذا كان لم يروه، إذا كان في الصحابة اثنان وهما ابن عمر وابن عباس يكون عزيزا. نعم، يكون عزيزا، لكن بشرط أن تكون يكون هذا العدد في كل الطبقات كحد أدنى. إذا كان كل طبقة فيها راويان أو أكثر يكون عزيزا، وإلا فلا يكون كذلك. نعم، يكون عزيزا لو كانت هذه الاثنين في كل الطبقات. نعم. نعم، آخر طبقة. نعم، ما في من مخرج الحديث، يعني مثلا البخاري من حيث خرج الحديث، مثلا حيث عند الشافعي الأم أو عند مالك الموطأ أو عند البخاري أو عند أحمد في المسند. المهم من مخرج الحديث، من مخرج الحديث، من مبدئه، من مبدئه هنا، يعني كله يكون في عصر الرواية. طبعا يكون في عصر الرواية، لأن بعد عصر الرواية انتشرت الأحاديث. هذا في عصر التدوين، عصر الرواية. يعني كل عصور متقاربة، يعني الشافعي مات 204 والبخاري مات 256 وأحمد بن حنبل مات 241 ومسلم مات 261، عصور متقاربة. ننتقل للباب الثاني، صفة من تغبر روايته وما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل، وفيه ثلاثة فصول: الأول في الراوي وشروط قبوله، والثاني فكرة عامة عن كذب الجرح والتعديل، والثالث مراتب الجرح والتعديل. نبدأ الفصل الأول في الراوي وشروط قبوله. وما سيأتي هو عن قراءة وتعليق يسير، ليس فيه عن كثير عن شرح. نتكلم عن الفصل الأول والثاني والثالث، ثم ننتقل بعد هذا الباب إلى باب آخر: الرواية آدابها وكيفية ضبطها، وفيها فصلنا. الفصل الأول. الفصل الأول في الراوي وشروط قبوله. مقدمة تدريجية: بما أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعون عن طريق الرواة، فهم القبيلة الأولى في معرفة صحة الحديث أو عدم صحته، لذلك اجتمع علماء الحديث الرواة وشرطوا لقبول روايته شروط دقيقة محكمة تدل على بعد خبرهم وسلام تفكيرهم وجودة طريقتهم. وهذه الشروط التي اشترطوها في الداوي في الراوي والشروط الاخرى التي تركوها لقبول الحديث والاعتراف لم تتوصل اليها اي امه من الملل حتى في هذا العصر الذي يصفه اصحابه بالمنهجيه والدقه فانه لم يشتغلوا بنقله الاخبار الشروط التي تركها العلماء من صلح الراوي بل ولا اقل منها فبعض الاخبار التي تتناقلها وكالات الاخبار الرسميه لا يوثق بها ولا يركن الى صدقها وذلك بسبب رواتها المجهولين وما اثبت الاخبار الا رواتها وكثيرا ما يظهر عدم صحه تلك الاخبار بعد مده بعد قليل وهذا ما يعرف عند اهل الاعلام بصناعه الخبر اصبحت الاخبار صناعه يعني يصنع الخبر صناعه وهذا من باب تسمية الشاهد وغير اسمها هذا هو الكذب بعينه يصنع الخبر صناعة له مصانع لإنتاج الأخبار هذا هو الكذب بعينه يعني يسمون الكذب بغير اسمه يقول نحن لا نقول خبر وإنما نصنع الخبر إذن هذا هو الكذب نعم هذا هو الكذب نعم أصبح الإعلام يعني وسيلة لنشر الكذب وما علم الوعيد الشديد المترتب على إشاعة الكذب كما جاء في حديث سمرة بن جندب يؤتى بالرجل يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر يشرشر شدقه وعينه وأنفه فما يصح ذلك الجانب أو فما يفرغ حتى يصح ذلك الجانب الأول كما كان فيعود يفعل به كما فعل بذلك الجانب قال قلت سبحان الله ما هذان قال هذا هو الرجل يغدو من بيته يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق قد تكون الكذبة عن طريق أجهزة الاتصال الموبايل والوسائل الحديثة الفيسبوك وغيرها والواتساب يكتب الرسالة فيها الإشاعة ويتنقلها الناس ويقول لك ارسلها لكل مضاف عندك أستحلفك بالله أن ترسلها وترسلها وهذا يرسل فرص عمل يعني قبل أيام وجد أحد الناس قال فرص عمل في المملكة العربية السعودية طالبين 35,000 وظيفة معقول يا 35,000 وظيفة وأصبح الناس يتناقلونها بالموبايل فرص عمل شهادة كذا فأنا كتبت له تعالى هل هذه فرص عمل أم فرص حج فرص حج ما عليه لكن عمل 35,000 وظيفة ما معقول هذا كذب ويخدع الناس ويقول لك اتصل بهذا الرقم يتصل أو آخر يقول وجد جاء فريق طبي سعودي لعلاج الكلى ووجدوا عندهم 40 عملية إلى الآن 4 عمليات يتصل بهذا الرقم أكاذيب هذا جهل يستغلون هذه الوسائط لنشر أكاذيبنا لنشر أكاذيب وما علم الوعيد الشديد المترتب على ذلك نعم كلما اتسعت دائرة الكذب زادت العقوبة على الكاذب الأول نعم طيب شروط قبول الراوي شروط قبول الراوي أجمع من أيام الأئمة في الحديث والفقه على أنه يشترط للراوي أمران أساسيان هما العدالة ويعنون بها فيكون الراوي مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق سليما من قوارب البلوغ قال مرة معنى في تعريف الحديث الصحيح أن يكون الراوي عدلا ضابطا يشترط في الراوي العدالة والضبط ما هي العدالة؟ أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة وخوارم المروءة نعم مرة معنى في تعريف الحديث الصحيح هنا والضبط ويعني به ان يكون الراوي غير مصادف للثقات ولا به الحفظ ولا الفاحش الغلط ولا المغفله ولا كثير الاوهام. الضبط بنوعيه ضبط الصدر وضبط الكتاب. اما ضبط الصدر هو ان يضبط ما يحفظ بحيث يمكن استحضاره متى شاء. هذا ضبط الصدر ان يحفظ او ان يضبط ما سمع في صدره بحيث يمكن استحضاره متى شاء. هذا هو ضبط الصدر بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. النوع الثاني هو ضبط الكتاب هو أن يحفظ كتابه من حين سماعه يحفظه من التبديل والتحريف والزيادة والنقصان يكون حافظا لكتابه وفيه مسموعاته والحديث التي سمعها يحفظ ذلك الكتاب ثم يحدث من الكتاب متى شاء. فهذا ضبط الكتاب أن يكون ضابطا سواء كان ضبط صدر أو ضبط كتاب. وإذا كان ضبط كتاب إذا كان ضبط صدر يكون هذا الراوي سليما من الغفلة وقليل الأخطاء، يعني ليس له أوهام، بعيدا عن مخالفة الثقات وعن سوء الحفظ أو الغلط الفاحش أو الغفلة أو الأوهام الكثيرة، يكون سليما من هذه الآفات وهي مخالفة الثقات أو سوء الحفظ أو فحش الغلط أو الغفلة أو كثرة الأوهام، يكون بعيدا عن هذه الآفات التي تنتاب وضبط الصدر. طيب، بما تثبت العدالة؟ تثبت العدالة في أحد أمرين. الأول مهمة لتنقيص المعدلين عليها، أي أن ينص علماء التعديل الأوائل منهم عليها، أن يقول العالم إن فلانا ثقة، فلان إمام، فلان ثبت، فلان حجة، فلان إمام يكتب حديثه، وفلان كذا، من أفراد جرح التعديل المعروف، أن يعدله إمام معتبر، يعدله إمام معتبر، إذا تثبت بالتنصيص عليها من أحد أئمة هذا الشأن. واحد. الثاني، وإما بالاستفاضة والشهرة، فمن استفرت عدالته بين أهل العلم وجاء الثناء عليه كذاب ذلك، ولا يرتدع بعد ذلك إلى معد ينص عليها، وذلك مثل أئمة المشهورين كأئمة الأربعة والسفيانين والأوزاعي وغيرهم. الأئمة أربعة، مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، استفاضت عدالتهم، صاروا أئمة متبوعين، سفيان الثوري وسفيان معينة والأوزاعي، عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمرو الأوزاعي، والليث بن سعد، وغيرهم من العلماء الأكابر، والشعب بن الحجاج الواسطي، وقالوا أمير من في الحديث، ويحيى بن معين، إسحاق بن راهويه، هؤلاء أئمة، بل هم نقاد، أبو حاتم الرازي، هؤلاء هم الذين تؤخذ أقوالهم في الجرح والتعديل، يعني استفاض شهرتهم فلا يحتاجون إلى معدل يقول فلان ثقة وكذا، إذا استفاض شهرتهم بل هم صاروا أئمة ومراجع يرجع إليهم في الحكم على بقية الرواة، إما بالتنصيص وبالاستفاضة والشهرة. نعم. طيب، مذهب ابن حجر أو ابن عبد البر في ثبوت العدالة. مذهب الحافظ ابن عبد البر في ثبوت العدالة، ورأي ابن عبد البر أن كل حامل علم معروف العناية به محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، واعتذر الحديث يحمل هذا العلم من كل بلد حدوده، ينبوح عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لكن هذا الحديث فيه ضعف، فيه مقال ضعفه جماعة من العلماء، قال العراقي له طرق ضعيفة كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء، حديث فيه مقال في سندهم. ابن عبد البر يرى أن كل من كان عامل حامل للعلم ومعتنى به فهو عدل، ما دام هو منشغل بطلب العلم ومن العناية به أو معنيا بالعلم وحمله ورواته فهو عدل، واحتج بهذا الحديث الذي فيه مقال. نعم. وقوله هذا غير مرضي عند العلماء. أي. وقوله هذا غير مرضي عند العلماء، لأن الحديث لم يصح، وعلى فرض صحته فإن معناه يحمل هذا العلم من كل طلب حدوده، يعني هو خبر بمعنى الأمر، يحمله هذا خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر، يعني يحمل أي ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وحمل الحديث على إطلاق، قال إذن كل من حمل علم فهو عدل، كل من حمل علم فهو عدل، هذا عند ابن عبد البر. نعم. بدليل أنه يوجد من يحمل هذا العلم وهو غير عدل، الواقع والحس والشاهد يخالف ذلك، فيوجد من يحمل العلم من هو ليس بعدل، ليس بعدل، وهذا كثير في هذا الزمان وفي غير من الأزمنة، يعني قد يكون يحمل علم لكنه ليس عنده من عدالة شيء، بل هو متبع للرخص، متبع للهوى، موجودنا يكون تابعا لهواه مع كونه حاملا للعلم. إذن هذه العدالة، ننتقل إلى الضبط، كيف يعرف ضبط الراوي؟ كيف يعرف ضبط الراوي؟ يعرف ضبط الراوي بموافقة اعتقاد المسلمين في الرواية، فإن وافقهم في روايتهم راجلا فهو ضال، ولا تكون مخالفتهم نادرة لهم، فإن كثر مخالفتهم لهم اختل ضبطه ولم يحتج به. يعرف ضبط الراوي بمقايسته مع الرواة الآخرين الثقات، فإن وافقهم غالبا فهو ضابط، وإن خالفهم غالبا فهو غير ضابط. لكن لو خالفهم نادرا هذا لا يؤثر، لا يخدع، لأن هذا لا يسمنه أحد. المخالفة القليلة واليسيرة والنادرة لا تؤثر، لا تخدع. لكن لو كان الغالب على روايته موافقة الثقات فهو ضابط، وإذا كان الغالب على روايته أو كثرت في روايته المخالفة فهو غير ضابط ولا يحتج به. إذن العبرة بموافقته للثقات الآخرين في الرواية. إذا وافق أقرانه مثلا جماعة من الرواة لهم شيخ واحد يروون عنه، نريد أن نعرف ضبط هذا الرأي فنقيس أو نقارن بين مروياته ومرويات أصحابه الثقات، أصحاب الثقات. فإن وافقهم في الغالب إذن هو ضابط، وإن خالفهم كثرت مخالفته للثقات فهذا يقدح في ضبطه ولا يحتج بحديثه هنا. نعم. يعني يقبل هكذا جرح التعديل من غير بيان السبب، جرحه فلان وخلاص انتهي الأمر، بدعه فلان ونأخذ مغلق هكذا. طيب سنعرفنا. أما التعديل فيقبل من غيره بسببه على صحيح المجهول، لأن أسبابه كثيرة يصعب حفظها. إذا احتمل المعدل أن يقول مثلا لم يفعل كذا، لم يقتل كذا، أو يقول ويفعل كذا ويفعل كذا وهكذا. بالنسبة للتعديل يقبل التعديل من غير ذكر السبب، لأنك لو أردت أن تذكر السبب تقول إن فلانا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، ولم يرتكب الفواحش، لم يرتكب الزنا، لم يشرب الخمر، لا يأكل الربا، لا يخرج على أولاد أمر، لا يفعل كذا ولا يطول هذا الأمر. إذن السبب ذكر السبب يكون عند التعديل عند التجريح. أما التعديل فلأن الأصل في المسلم السلامة، أصل فيه السلامة، فإذا ذكر أنه شهد له المتقنون أو شهد له العلماء ثقات بالعدالة فهذا يكفي. أما ذكر السبب، ذكر السبب هو أنه لم يظهر منه ما يخالف ذلك، لم يظهر منه ما يخالف العدالة. نعم. إذن بالنسبة للتعديل لا يحتاج إلى ذكر السبب، لأنه يفعل كذا ويفعل ولا يفعل ولا يفعل. أن تعدد مناقبه وتنفي عنه العيوب هذا لا يصح. أما الجرح فيختلف. نعم. أما الجرح فلا يقبل إلا من أسره، لأنه لا يرحم حكمه. نعم. الجرح لا بد فيه من التفسير. لماذا فلان لا يقبل حديثه؟ لماذا؟ تقول لأنه كذاب. نعم. لأنه كثير غلط، لأنه اختلط بعد احتراق كتبه، لأنه مثلا كثير الأوهام، لأنه يخالف من هو أوثق منه، وهكذا. الجرح يحتاج إلى سبب، لماذا؟ لكذا. ولا بد أن يكون السبب مقنعا، فلو كان السبب غير مقنع لا يقبل. مثال ذلك أنا راويا أن أحد الرواة ترك حديثا راوي ما قال لا يكتب حديث فلان، غيره لماذا؟ قال وكيف أكتب عنه وقد ذكر عند شعبة فانتخط. نعم. قال ذكر عند شعبة فانتخط، فهم من هذا أنه أن هذا الانتخاب على ذلك الراوي. نعم. إذن لا يقبل. نعم. إذن هذا الجرح، هذا التفسير غير مقبول، هذا التفسير غير مقبول. نعم. لأنه وافق ذلك. نعم. فليس كل تفسير يكون مقبولا، لذلك نجاح مفسر. لماذا سمي مفسرا؟ مفسر يعني موضح، وهذا التفسير لابد أن يكون مقنعا، أن يكون مقنعا، وأن يكون التفسير غير مقنع كتفسير هذا الرجل الذي قال لا أكتب عنه لأنه لما ذكر عند شعبة انتخب، فهم منه أنه مجروحنا، هذا التفسير غير صحيح. ولهذا يقول العراقي في الألفية وربما رد كلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح فربما كان لجرح مخرجه غطى عليه السخط حين يخرجه، قد يكون ساخر على هذا الراوي فلا يقبل جرحه فيه. إذن الجرح لا يقبل مطلقا هكذا، وربما رد كلام الجارح، يعني ليس كل جارح يؤخذ بقوله. هذا فيه رد على غلاة التجريح الذين يأخذون بقول الجارح أيا كان، يبحثون عن الجرح، يفتشون عن الجرح، عن مواقع الجرح، يتتبعون مواقع الجرح. فالجارح ربما رد كلامه، ليس كل جارح يقبل كلامه، ربما رد كلام الجارح، هذا كلام عراقي في ألفيته، وربما رد كلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح، كان جرى بينه وبين أحمد بن صالح ما جرى، لذلك تكلم فيه، فلم يقبل العلماء كلام النسائي في أحمد بن صالح. قال: فربما كان لجرح مخرجه غطى عليه السخط حين يخرجه، قد يكون الحامل عليه السخط على ذلك المجروح فلا يقبل. نعم نعم، فقد يجرح أحدهم بما ليس بجارح. نعم، اقرأ. قال ابن صلاح: وهذا ظاهر مقرر من كثر وصوله، وذكر الفقيه الحافظ أنه مذهب الأئمة في حفاظ الحديث ونقاده في البخاري ومسلم وغيرهما، ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم، ولك رواة جرحهم علماء آخرون، لكن البخاري احتج بهم وروى لهم مثل كعكرمة. نعم، كعكرمة وعمر بن مردوك، واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر قام به، وهكذا فعل أبو داود، وذلك دلالة على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه، إلا إذا فسر سببه أو كان التفسير غيره مقنع. ولهذا يقول ابن حجر في النخبة: والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. وهذا قيد مهم، الجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. شوف هذه القيود، إذا تعارض الجرح مع التعديل عدل جماعة راويا وجرحوا آخرون، أيهما نقدم؟ قال ابن حجر: يقدم الجرح على التعديل لكن بشرط إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. إذا كان هذا التجريح قد صدر من عارف بأسبابه ومن عالم توفرت فيه شروط الجرح، كان يكون عالما عارفا بأسباب الجرح، ورعا عالما بحال ذلك الراوي، فجرحه بما غفل عنه آخر فعدلوه، فلا يقبل الجرح التعديل، لكن ليس على إطلاقه يقدم جرح التعديل، ليس على إطلاقه. نعم، بل مقيد إن صدر مبينا يعني مفسرا موضحا، وكان هذا التفسير من عارف بأسبابه، من شخص عالم وعارف بأسبابه. هنا هنا يعني هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد؟ إذا عدل واحد أو جرح واحد هل يعتمد قوله؟ الصحيح أنه يثبت الجرح والتعديل بقول واحد، يعني إذا قال واحد من أهل العلم معتبرين إن فلانا مجروح لو كتب حديثه أو فلانا ثقة فيؤخذ قوله. نعم، إذا كان هذا العالم عارفا بحال ذلك الراوي يقبل. نعم، وقيل لا بد للاثنين، وهذا القول غير معتمد. نعم، لا يشترط أن يجتمع اثنان على جرح الراوي أو على تعديله، بل يكفي واحد، واحد عالم بأسباب الجرح والتعديل يكفي قبول قوله في الجرح والتعديل. نعم، ولو من واحد. نعم، نعم، الناس في التعديل والتجريح متفاوتون، هناك ثلاث طبقات وسيأتي طرف منها أو ربما في مكان آخر، هناك متشددون وهناك متساهلون وهناك متوسطون معتدلون. نعم، يعني ينظر لحال المعدل نفسه. نعم، فقد يكون متساهلا يزكي كل أحد هذا يتوقف في تعديله، وقد يكون متشددا يجرح كل أحد كما قال أحد السلف ابن عفان وابن مهد أبو نعيم وابن عفان، وعفان صدوقان، لكن لا أقبل قولهم في الرجال لأنهم ما ترك أحدا إلا تكلم فيه. فقد يكون الراوي العالم متشددا ويتوقف في تجريحه، وقد يكون متساهلا في التعديل، هذا يتوقف ويتأنى فيه تعديله، وهكذا. نعم، اكتمال جرح التعديل في راوي واحد. اجتماع الجرح والتعديل في راوي واحد، إذا اجتمع في راوي واحد جرح وتعديل فالمعتمد أنه يقدم الجرح إذا كان مفسرا. نعم، إذا اجتمع في الراوي الجرح والتعديل تعارضت أقوال العلماء فيه جرح وتعديل، يقدم التجريح إذا كان مفسرا. إذا كان مفسرا، إذا وضح السبب، يعني جرح لي كذا وكذا لأنه يقول كذا كذا أو لأنه فعل كذا وكذا. نعم. إن زاد عدد المعتدين على عدد جاره أخذ تعديل، وهو قول ضعيف غير معتمد. يعني هذا غير معتمد، يعني النظر إلى عدد مثلا جرحه خمسة وعدله عشرة، قالوا إذا نقدم العشرة على الخمسة، هذا قول غير صحيح. العبرة بالدليل الذي عدل به أو جرح به. إذا كان الجرح مفسرا أي عليه دليل في تفسيره وفي تبيينه، صدر من عارف بأسبابه، يقبل. نعم، وكان هذا الجارح غير معروف من هوى، ليس عنده هوى شخصي تجاه هذا الراوي، ليس بينه وبينه عداوة شخصية أو شنآن وخصومة، إذن يقبل تجريحه. نعم. حكم رواية العبد عن شخص. نعم، رواية العبد عن شخص لا تعد تعديلا له على النفسين، وهو صحيح، وقيل هو تعديل. لو روى عبد عن شخص مثل روى الإمام مالك عن راوي من رواته، قال بعضهم رواية العبد عن الشخص تعتبر تعديلا له، لكن هذا غير صحيح، لا يلزم. فقد يروي العبد والإمام الثقة يروي عن راوي، يكون هذا الراوي ضعيفا، ليس بلازم. نعم، ليس بلازم. نعم، فرواية العدل لا تعد تعديلا على الصحيح. نعم. نعم، إذا قال لا أروي إلا عن ثقة، يكون هذا ثقة عنده هو، لكن هذا ليس بكاف في توثيقه مطلقا، قد يكون ثقة عنده وعند غيره غير ثقة. نعم. نعم. وعمل العالم وفتياه على وفق حديث ليس حكم لصحته، وليس مخالفته له فرحا لصحته ولا لجوابه، قيل بل هو حكم لصحته وصحاحه تابعيه وغيره من المسؤولين وفي مسألة كلام طويل. يعني عامل فتياه على وفق حديث ليس حكم لصحته، مثلا المسألة الفقهية ورد فيها حديث، عمل العامل عمل العالم او افتى بمقتضى هذا الحديث، هل فتواه تعتبر تصحيحا لهذا الحديث؟ لا، ليس بلازم، ليس بلازم. والعكس، هل المخالفه لو ان هناك حديثا وخالفه عالم في فتواه، افتى عالم بخلاف هذا الحديث، هل تعتبر فتوى العالم قادحه في الحديث؟ لا تعتبر. نعم، لا تعتبر. نعم. وقيل بل هو حكم لصحته، ولكن الأصح أنه ليس، لا يعتبر. نعم، بل قاعدة إذا روى الراوي حديثا وخالف ما روى يؤخذ بما روى لا بما رأى. لو روى الراوي حديثا وخالفه بعمله يؤخذ بما روى لا بما رأى، قد يكون متأولا، وقد تأول الحديث إلى تأوله تأويلا آخر. فإذا خالفه، إذا روى رواية وخالفت فتياه هذه الرواية يؤخذ بما روى لا بما رأى، لا بما رأى. إذن عمل العامل، عمل العالم وفتياه ليست حكما على حديث بالصحة أو بالضعف. فكونه يعمل الحديث ليس هذا لا يعني أنه صحيح، وكونه يفتي بخلاف هذا لا يعني أنه ضعيف. نعم. نعم. حكم رواية التائب من الحديث. حكم رواية التائب من الحديث. فيها قولان، القول الأول تقبل رواية التائب من فسق، إنسان كان فاسقا، كان مثلا لصا، أو كان قاطع طريق، أو كان مرتكبا للكبائر ثم تاب، فهل تقبل روايته أم لا؟ تقبل رواية التائب من فسق، هذا القول الأول، أن تقبل رواية التائب من فسق. نعم. ولا تقبل رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتبع له لغيره. إذن هذا استثناء من العموم في القول الأول، القول الأول التائب من الفسق عموما تقبل روايته، لكن خص من ذلك التائب من الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو كان إنسان مبتلى بوضع الأحاديث، يضع الأحاديث كذاب ويضع الأحاديث ثم تاب من الكذب، فهل تقبل روايته؟ يقول أهل العلم لا تقبل روايته زجرا له ولغيرنا، لأنه لا يؤمن أن يرجع مرة أخرى فيكذبنا غير مأمونا. لكن ما عاد الكذب من المعاصي، ما عاد الكذب من المعاصي أو حتى كذب على عموم الناس، لو كان يكذب في حديث الناس يمازح الناس بالكذب أو يكذب على الناس، يعني يكذب عليهم في أمور التجارة وأمور البيع والشراء يكذب عليهم ثم تاب، تاب من هذا الكذب تغور روايته. لكن لو كان كذبه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الذي لا يقبل، لأنه لا يؤمن أن يرجع مرة أخرى. نعم. حكم الوالد من أقل عن التحديث الأجرة، من العلماء من كان يحدث بالأجرة، يحدث بالأجرة، يعني لا يحدث إلا إذا أعطيته مالا يحدثك عنه. فبعض أهل العلم أو العلماء اختلفوا في التحديث أو الرواية على من كانت هذه حاله يأخذ الأجرة على الحديث، في أقوال. أول، لا تقبل روايته عن ذهب كأحمد وإسحاق وأبي حاتم، عن ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راضي وأبو حاتم الرازي إلى أن من كان يأخذ أجرة على الحديث هذا لا تقبل روايته، ردوا روايته، هذا قول أول. قول الثاني، وتقبل عند الزعم الآخر كأبي معين الفضل بن زبير، أبي نعيم الفضل بن زكير هو شيخ أحمد بن حنبل وشيخ يحيى بن معين من شيوخهم، قال تقبل، هذا ليس بقادح، تقبل. نعم. قالوا تقبل روايتنا. وأفتى أبو إسحاق الشيرازي لمن امتنع عليه الكتب لعياله بسبب التأديب بجواز أخذ الأجر. القول الثالث، النظر في حاله، إذا كان لا يمكنه الكسب، ليس له مصدر رزق لعياله وامتنع عن الكسب، لو انشغل بالتحديث ضاع مكسبه وضاع مصدر دخله، قال يحدث ويأخذ أجر على ذلك. نعم. فصل في ذلك. نعم. نعم. القرآن حتى أخذ الأجر على القرآن فيه خلاف تبع لحديث عبادة بن الصامت في سنة أبي داود، لما قال عبادة علمت الناس القرآن من أهل الصفة فأهدوا إلي قوسا، فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقال جمرة بين كتفيك تقلدتها. منه مفصل في تعليم القرآن. وعموما العلماء احتجوا بحديث ابن سعيد، إن حق ما خصم الأجر كتاب الله، جواز أخذ أجر على الأعمال التي فيها قربة أو القربات كالإمامة والخطابة والأذان وتعليم القرآن، يجوز أخذ أجر عليه إنسان، يعني أن يؤجر إنسان ويأخذ أجرة لأن يفرغ نفسه لتحفيظ القرآن، قالوا هذا جائز وهو الصحيح. مثلا معهد أو مركز لتحفيظ القرآن تأتي بالحفظة وتفرغهم بالزمن وبالوقت ليحفظ القرآن، هذا لا بأس به، هذا الصحيح لقوله إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم. ويدخل في ذلك أيضا التدريس في الجامعات الشرعية والمعاهد الشرعية والجامعات الإسلامية، كل هذا من باب التعليم العلم الشرعي، يؤخذ عليه راتب، سواء كان هذا الراتب من جهة رسمية من الدولة أو من جهة أخرى غير رسمية، لا بأس بذلك. نعم. حكم رواية من عرف بالتساهل أو لقبول التنقيل أو كثرة السند، راوي يعرف بالتساهل، بالتساهل في سماع الحديث وإسماعه، يعني يحدث كل أحد ويسمع من كل أحد، يروي عن الثقات وعن الضعفاء ويحدث كذلك الثقات والضعفاء، متساهل. نعم. يعني. حكم رواية من ما حكم الرواية؟ نعم. لا تقبل رواية من حرك بالتساوي لسماعه أو إسماعه كمثل ذلك للنوم وقت السلام أو يحدث من أصل غير غير مقارن. يعني لا يبالي في السماع والإسماع، يكون وقت السماع ربما يكون متعبا فينام فيسمع نصف الحديث ونصف يغيب عليه فيحسب نفسه أنه سمعه، لا يبالي وقت السماع ولا وقت الإسماع. وقت الإسماع يسمع من غير مراجعة أو يسمع من أصل غير مقابل، يعني يكتب الحديث ولا يقابله يتأكد من ضبطها ثم يرويها على ما جاءت عليه. ما حكم هذه الرواية؟ قال العلم لا تقبل رواية من كان متساهلا في السماع والإسماع، يعني لأنه لا يؤمن الغلط في روايته، غير مأمون خطأنا. نعم. ولا تقبل رواية من عرف بقول التصديق في الحديث بأن يلقى شيئا فيحدث به من غير أن يعرف أنه من حديث، يعني يقبل التلقين، يكون يسوق الحديث فيقول أحد طلابه كذا، يقول نعم وكذا، يعني يقول له مثلا فلان يقرأ حديث فيأتيه أحد من حوله بجملة فيقبلها ويضمها إلى الحديث، يلحقها بالحديث. نعم. فيضمها إلى الحديث. نعم. هذا يقال له يلقن، كان يلقن فيتلقن، من كان كذلك لا يقبل. نعم. ما هو روايتنا التلقين. نعم. ولا تقبل رواية من عرف كثرة السهو في روايته. كذلك من عرف كثرة السهو في روايته، السهو يعني يخلط، يدخل حديث هذا في حديث هذا ورواية هذا مسند ابن عمر في مسلم ابن عباس، كثير السهو والخطأ، كذلك لا تقبل روايتنا إذا كان هذا كثيرا، أما إذا كان قليلا نادرا فهذا لا يقدح، لكن لو كثر سهوه وكثر غلطه وخلطه فهذا لا تقبل روايتنا. نعم. حكم رواية من حدث ونسي، من حدث الحديث ثم نسيه، وهذا يقع، إنسان أحيانا قد يقول كلام ثم ينساه. هنا ما حكم روايته؟ تعريف من حدث ونسي هو أن لا يذكر الشيخ رواية من حدث به تلميذه عنه، أن لا يذكر الشيخ رواية ما حدث به تلميذه عنه، مثلا يقول الشيخ حدثنا فلان وفلان ويكتب تلميذه ويحفظ، ثم يلقاه بعد زمان يقول حدثنا عن فلان عن فلان الحديث، يقول لا أذكر هذا الكلام، أنا حدثت هذا الحديث، يقول نعم، يقول لا أذكره، لا تذكر هذا الحديث. نعم. طيب ما حكم هذه الرواية، هل ترد أم لا ترد؟ حكم الرواية الأول أمر إن كان رجل جادها بأنفال ما عظيم أو إذا نافاه نفي جازم قال هذا الحديث لم أسمع به قط إلا هذا اليوم، ونفاه نفي جازم وحكم على من حدثه به أنه كذب عليه، هذه وردنا ترد هذه الرواية، لو أنكره وجزم في إنكاره ترد الرواية. نعم. الثاني القول إن تردد في نفيه كان يقول لا أعرفه أو لا أذكره ونحو ذلك، القبول تقبل روايته إذا كان يقول يجوز أن يكون ذكرت هذا الحديث، يعني طال عهد هذا قبل 20-30 سنة، قد أكون حدثت بهذا الحديث، حدثت بهذا الحديث، إذا تردد ولم يجوز بالنفي فتقبل روايته هنا، تقبل روايته هنا. هل يعد الحديث الصالح رواية من لا يعد الحديث الصالح رواية من لأنه ليس أحدهم أولى بالبعض من الآخر، يعني الحديث الذي ذكر به. نعم. الذي ذكر به والذي نسيه، هل كونه رد الحديث قال ما أذكره هل يعد قادحا له؟ لا يعد قادحا له، لا يعد قادحا له، لأنه لم يجزم بذلك، إذا جزم بالنفي يرد، لكن إذا تردد، إذا تردد في الحديث فهنا يقبل حديثنا، يكون من باب من حدث ونسي، إذا لا يعد رد الحديث أي من حدث ونسي قادحا في واحد منهما، سواء كان الحديث الثاني الذي ذكره به تلميذه أو الذي نسيه من قبلنا. قال لأنه ليس أحدهما أولى بالطعن من الآخر، ليس أحدهما أولى بالطعن من الآخر، لأن الحديثان أو لأن الحديثين مخرجهما واحد، لكن الفرق أن الشيخ نسي فصار كأنه حديثين. الحديث الأول هو رواية الشيخ نفسه، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، فمالك حدث بهذا الحديث، حدث به لنفرض القعنبي عبد الله بن مسلم القعنبي، فنسي مالك فجاء القعنبي وقال مالك أنت حدثنا عن نافع عن ابن عمر كذا وكذا، فصار هذا الحديث القديم. فكان بعد ذلك مالك يقول حدثني القعنبي أني حدثته عن نافع عن ابن عمر كذا، يرد الحديث نعم، ولا يضع في أحد في كلا الحديثين نعم، لا يعد هذا الكلام قدحا في كلا الطريقين، الأولى التي نسيها أو الثانية التي رواها بعد التذكير نعم. مثالها الدراوردي عبد العزيز بن محمد الدراوردي، هو صدوق روى له أصحاب الكتب، الاسم محمد الدراوردي صدوق نعم، وهو من تلاميذ ويروي عن ربيعة، يروي عن ربيعة نعم. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل، فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت حدثني ربيعة عنك بكذا، فصار سهيل بعد ذلك يقول حدثني عبد العزيز عن ربيعة عني أني حدثت عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بكذا. لكن هنا لعل هناك خطأ، عني عن أبي، أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة، لأن سهيل يروي عن من؟ يروي عن أبي صالح عن أبيه، فلعل هنا سقط أو سهو في خطأ في الطباعة، عني أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة، حدثه عن أبيه وهو أبو صالح عن أبي هريرة نعم، لأن السند رواية أبي داود والترمذي وابن ماجه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه وهو أبو صالح عن أبي هريرة، فجاء عبد العزيز محمد الدراوردي فلقي سهيلا فقال حدثني ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عنك بهذا الحديث، فلم يتذكر سهيل هذا الحديث، فجعل يقول حدثني عبد العزيز محمد الدراوردي عن ربيعة عني أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة عن أبيه وهو أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أشهر من قناته كتاب أخباري من حتى ونسي من خطيب البغدادي، من أشهر مصنفات في من حدث ونسي كتاب أخبار من حدث ونسي الخطيب البغدادي، وهذا الكتاب قيل إنه مفقود غير موجود، لكن المطبوع الموجود هو تلخيصه للسيوطي، السيوطي لخص هذا الكتاب في كتاب سماه تذكرة المؤتسي، تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي للسيوطي، مطبوع لخص فيه كتاب البغدادي أخبار من حدث ونسي اسمه تذكرة المؤتسي، تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، نأخذ فكرة عامة عن كتب الجرح والتعديل نعم. الفصل الثاني فكرة عامة عن كتب الجرح والتعديل، لما أن الحكم على الحديث صحة وضعفه مبني على أمور منها عدالة الراوي ورده، عدالة الرواة ورده، أو إتقان في عدالتهم ورده، لذلك قام العلماء بتصنيف الكتب التي فيها بيان عدالة الرواة والرقيم منقولة عن الأئمة المعدلين الموثقين، وهذا ما يسمى بالتعديل، كما بينوا في تلك الكتب الطعون الموجهة إلى عدالة بعض الرواة أو إلى ربه وحفظه منقولة أيضا عن الأئمة غير المتعصبين وهذا ما يسمى بالجرح. ومن هنا أطلق على تلك الكتب كتب الجرح والتعديل. وهذه الكتب كثيرة متنوعة، فمنها المفردة ببيان رواة الثقات، ومنها المفردة ببيان الضعفاء والمجروحين، ومنها كتب لبيان رواة الثقات والضعفاء. نعم، يعني هناك كتب تخصص في ذكر الرواة، ذكر الرواة الثقات، ومنها ما تخصص في ذكر الرواة الضعفاء، الضعفاء فقط، ومنها ما جمع بين الضعفاء والثقات. نعم. ومن جهة أخرى فإن بعض هذه الكتب عام لذكر رواة الحديث بغض النظر عن رجال الشافعي أو كتب خاصة من كتب الحديث، ومنها ما هو خاص بتراجم رواة الشافعي الخاص أو كتب معينة من كتب الحديث. مثل الكمال في أسماء الرجال خاص بالكتب الستة، سيأتي ذكره، خاص بالرجال الكتب الستة. نعم، بعضه خاص برجال الصحيحين، وبعضه خاص برجال بالضعفاء أو بالثقات فقط، وهكذا. نعم، إذن هي متنوعة ومختلفة ومتخصصة. هذا ويعد عمل العلماء الجرح والتعليم في تصنيف هذه الكتب عملا رائعا مهما جزاها، يعني لا غنى للمتأخرين عن هذه الكتب. ولهذا من قلة يعني الاحترام القدح في كتب أو في هؤلاء الأعلام، وظهر بعض المتعلمين يقدح في الكتب، في كتب ابن حجر وكتب الذهبي وكتب العلماء المتقدمين، يقدح فيها ويرميها بأنها ناقصة أو قاصرة. هذا من سوء التقدير أو سوء الأدب ربما. فهؤلاء خدموا الإسلام وخدموا السنة خدمة ليس لها مثيل ونظيرنا، فترجموا تراجم تفصيلية لأولئك الرجال. نعم، فحفظ الله تعالى من ذلك العلم، فالطعن في هؤلاء العلماء والتقليل من جهودهم هذا من يعني أقل ما يقال فيه، هذا من سوء الأدب، أقل ما يقال عنه من سوء الأدب. نعم. يقام بمثل دقيق من تراجم جميع أوائل الحديث وبيان الجرح أو التعديل الموجه إليه أولا، ثم بيان من أخذ عنه ومن أخذ عنه وأين رحلوا ومن التقوا ببعض الشيوخ وما في هذا إلا من تحليل زمنهم الذي عادوا فيه بشكل لم يصدق إليه، بل لم تصل الأمم المتحضرة من هذا العصر إلى قليل مما صنفوه علماء الحديث. يعني هذه قاعدة البيانات لكل راوي، قاعدة البيانات لكل راوي، يعني هذا علم أذهله الغرب والشرق، قاعدة بيانات لكل راوي، متى طلب الحديث، من شيوخه، من تلاميذه، من لقي من المشايخ، من حدث، من أشهر من روى عنه، من أشهر من حدث عنه، من أشهر من تتلمذ على يديه، وهكذا ما قال العلماء فيه، قال فيه كذا فلان فلان كذا وقال فيه فلان كذا، ثم الحكم النهائي تلخيصنا. بل لم تصل الأمم المتحضرة في هذا العصر إلى قليل مما صنفه علماء الحديث من نظر هذه الموضوعات الضخمة في تراجم الرجال ورواة الحديث، فحفظوا على مدى الأيام التعريف الكامل لرواة الحديث ونقلته، فجزاهم الله عنا خيرا وإليك بعض الأسماء في هذه الكتب. أولا التاريخ الكبير للبخاري وهو عام لرواة الثقات والضعفاء. التاريخ الكبير للبخاري وهو من أنفس كتبه، وقيل كتبه في الليالي المقمرة على ضوء القمر، يكتبه في الليالي المقمرة على ضوء القمر كتاب التاريخ الكبير. والإمام البخاري رحمه الله تعالى امتحن في آخر حياته كثير من امتحانات والابتلاءات، ابتداء من امتحانه في نيسابور لما وقع بينه وبين الذهلي ما وقع، كذلك لما رحل إلى بخارى وهي بلدته التي ينسب إليها، طلبه الأمير اسمه محمد بن خالد أو أحمد بن خالد، طلبه أن يأتي إلى قصره ليحدث أولاده، يقرأ عليهم التاريخ الكبير ويقرأ عليهم كذلك الجامع يعني صحيح البخاري. فكتب له البخاري: إني لا أذل العلم ولا أحمله ولا أحمله إلى أبواب السلاطين، فإن شئت فلتأتني في المسجد أو في بيتي، وإن شئت أن تمنعني من التحديث فلك ذلك، ليعذر عند الله. فجرى له بذلك ما جرى من المضايقات. قال: أنا لا أذل علم لا أحمله إلى أبواب السلاطين وإلى الأمراء والأغنياء وأصحاب الأموال، ما أراد علمي يأتي سلطان أو غير سلطان، غني أو ثري أو فقير، يأتي يجلس مع الناس ويتعلم، وإن شاء جاء في البيت أهلا وسهلا، لكن لا أحمل العلم وأذله في أبواب السلاطين. هذا كتابه التاريخ الكبير. نعم. الثاني الدفع التاريخ ابن أبي كذلك هو عام من رواة الكتاب البخاري التاريخ الكبير. نعم. الثاني الكفار بن حبان كتاب قاصد الكفار. رابعا الجاهل بالبعباء بن عمي وهو خاص بتراجم البعباء كما هو واضح في اسمه، يعني خاص في ذكر الرواة الضعفاء. نعم. فإذا قيل ذكره ابن عدي في الكامل إذن هو ضعيف. نعم. خامسا الكامل في أثناء التجارة. الكمال في أثناء التجارة، يعني غني المقدسي. كتاب عام في اتفاق الرعباء إلا أنه خاص برجال الكتب الستة، وهو العمدة في الحكم على رجال الكتب الستة. كتاب ضخم ترجم لكل راوي من رواة الكتب الستة، مرتب على حروف المعجم. بدأ بأحمد، باسم أحمد من كان اسمه أحمد، هذا كله لاسم النبي عليه الصلاة والسلام. بدأ بالرواة وترجم لكل راوي ترجمة مفصلة موسعة، فصار هو المرجع في تراجم رجال الكتب الستة. لعبد الغني المقدسي صاحب العمدة عند الأحكام، عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي الحنبلي. نعم. نعم. الكمال في أسماء الرجال. ثالثا ميزان الاعتدال في الذهب، كتاب خاص بالوعاء والمتروكين، أي كل من جرح وإن لم يفضل الجرح فيه. كل من جرح وإن لم يفضل الجرح فيه، يعني ذكره الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال. نعم. خاص بالضحوة والمتروكين. هناك كتاب يعني يكتب بعد الكمال، وهو كتاب تهذيب الكمال، تهذيب الكمال للحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. المزي لخص الكمال، لخصه في كتاب تهذيب الكمال، وكتاب موجود تهذيب الكمال لأبي الحجاج المزي، وهو شيخ ابن كثير رحمه الله وصهره، شيخ الحافظ ابن كثير وصيفه، ألف كتاب سموه تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لخص فيه كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي. ثم جاء ابن حجر فلخص التهذيب في كتاب سموه تهذيب التهذيب. سابعا تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، ويعد من تهذيبات كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال. نعم. تهذيب التهذيب هو تهذيب لكتاب المزي تهذيب الكمال. إذن عندنا الكمال في أسماء الرجال المقدسي، لخصه المزي في تهذيب الكمال، ابن حجر لخص التهذيب وسموه تهذيب التهذيب، ويعني بالتهذيب هنا المعرف تهذيب الكمال للمزي. نعم. ثامنا تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، وهو اختصار كتاب تهذيب التهذيب في مؤلفه. ثم عمد ابن حجر إلى كتابه تهذيب التهذيب فلخصه في كتاب تغريب التهذيب، ذكر فيه الخلاصة، فلان فلاني ثقة أو ضعيف، من الثامنة من العاشر يذكر الفترة التي عاش فيها، مات سنة كذا، روى له فلان وفلان، الستة أو أربعة أو البخاري أو أصحاب كل ستة إلا مسلم أو إلا النسائي، وهكذا يذكر خلاصات الحكم على الراوي في تقريب التهذيب. إذا تقريب التهذيب هو تلخيص لتلخيص تلخيص الكمال، الكمال لخص في تهذيب الكمال، والتهذيب لخص في تهذيب التهذيب، وتهذيب التهذيب لخص في تقريب التهذيب. نعم. هذا أقل قسم لكتاب يعني يعتبر ترخيص لترخيص الترخيص بالنسبة لكتاب الكمال. طيب نختم بهذا الفصل. الفصل الثالث مراتب جرح التعديل. لقد قسمنا لهذه مقدمة كتاب جرح التعديل كل من مراتب جرح التعديل إلى أربع مراتب، وبين حكم كل مرتبة منها، ثم زاد العتاب على كل من مراتب جرح التعديل مرتبتين، فصار كل من مراتب جرح التعديل ستة. إذا ابن أبي حاتم في كتاب جرح التعديل قسم المراتب الأربعة، والعلماء زادوا على مرتبتين، زادوا على أربع مرتبتين أخريين، فصارت مراتبه ستة. ستة مراتب. نعم. مراتب التعديل وبعض ألفاظها. مراتب التعديل وبعض ألفاظها. نعم. يبدأ بأعلى مرتبة ثم ينزل إلى التي تليها. الأولى ما دل على مبالغة في التوثيق أو كان على وزن أفعل، وهي أفعل فلان إليه منتهى في التذكر، أو فلان أثبت الناس، فلان أثبت الناس، وفلان أوثق الناس، فلان إليه منتهى في التثبت أو في الصدق، وهكذا. هذه أرفع مراتب التعديل. نعم. الثانية ثم ماذا؟ الثانية المرتبة الثانية ما تأكد بصفة أو صفتين، كقول القائل فلان ثقة ثقة، أو فلان ثقة ثبت، أو ثقة حجة، إمام ثقة، وهكذا. يعني يذكر فيه صفة أو صفة تأكد بصفة أو صفتين. الآن للدرجة الثانية أو المرتبة الثانية. الثالثة ثم ما عد بصفة المرتبة الثالثة ما عبر بصفة من غير توكيد من غير توكيد، فلان ثقة، فلان حجة، فلان ثبت، وهكذا. الرابعة ثم ما دل على التعديل من دون إشكال تصرف أو محل صدق أو لا بأس به عند غير المعين، فإنها لا بأس به إذا قال له المعين بالإقرار وهو عنده ثقة. المرتبة الرابعة ما دل على التعديل من غير إشعار بالضبط، تعديل لكنه لا يدل على بلوغه الدرجة العالية في الضبط، كقول فلان صدوق، صدوق هي أقل من ثقة، هي تعديل لكنها دون التوثيق بلفظ الثقة، صدوق أو محل صدق أو لا بأس به، لا بأس به عند غير ابن معين، لكن ابن معين لأنه عنده مصنف من المتشددين إذا قال عن فلان لا بأس به فهذا يعني أنه ثقة، إذا قال فلان لا بأس به هذا يعني عند ابن معين أنه ثقة. نعم. خاص هذا الصلاح خاص عند ابن معين. إذن المرتبة الرابعة ما دل على التعديل من دون إشعار بالضبط كصدوق أو محل وصف، محل وصف أو لا بأس به. نعم. خامسا ثم ما ليس به إدالة على توثيق ولا منشئكم أو روى عنه الناس، هذا ليس فيه تصريح بالتعديل والتوثيق، فلان شيخ أو فلان روى عنه الناس، يعني روى عنه الناس أو شيخ، هذه ليس فيها تعديل، ليس تزكية مؤكدة، ولا شيخ أو روى عنه الناس. نعم. هي ليست تجريحا لكن ليست تعديلا بالمعنى الذي يجعله من أهل الضبط الكامل. المرتبة الخامسة. السادسة ثم ما أشعر بالقدر من التجريح صالح المرتبة السادسة هي قريبة من التجريح، فلان صالح الحديث أو يكتب حديثه، يعني على مضض يكتب حديثه صالح حديثنا، هي تشعر بقرب التجريح، يعني يكتب حديثه حيث يتابع أو إذا تقوى بغيره أو إذا جبر بغيره يكتب حديثه، يعني كأنه مسند أو يقوم بعد أن يتكئ اتكاء فيرتقى إلى درجة أن يقال عنه صانع حديث أو يكتب حديث. هي تعديل لكنها قريبة من التجريح، قريبة من التجريح. هذه مراتب التجريح التعديل الستنة. وملاحظ أن مرتبتين أخيرتين أمرهما يعني كل ما أنت نزلت من هذه المراتب يقل التعديل، هي من الأعلى إلى أدنى. حكم هذه المراتب، حكم هذه المراتب، أما المراتب الثلاثة الأولى فيحتج بها بأهلها وإن كان بعضها أقوى من بعض. المراتب الأولى ثلاثة يحتج بها، من قيل فيه أثبت الناس أو من قيل فيه ثقة ثقة أو من قيل فيه ثقة يحتج بها، من كان الأول أقوى من الثاني والثاني أقوى من الثالث. وأما المرتبة الرابعة والخامسة فلا يحتج بأهلهما ولكن يكثر حديثهم ويكثر، وإن كان المرتبة الرابعة والخامسة. ما هي الرابعة؟ هي ما دل على التعديل من غير إشعار بالضبط كصدوق. والخامسة مثل فلان شيخ أو فلان روى عنه الناس. ماذا قال؟ قال لا يحتج بأهلهما لكن يكتب حديثهم ويختبر، يعني يكتب حديثهم ويختبر. يختبر يعني يعارض أو يقابل على رواة الثقات، فإن وافقه مقبل وإلا فلا، يعني يعرض حديثهم على الثقات الضابط كما ذكر في الحاشية، فإن وافقهم فبها وإلا فلا، إن وافقهم احتج بحديثه وإلا فلا. يعني هم الرابعة والخامسة محل نظر، إن وافقوا الثقات ارتقت روايتهم إلى القبول وإن خالفوهم طرحتنا. قال وإن كانت، ماذا قال؟ وإن كان أهل المرتبة الخامسة دون أهل المرتبة الرابعة، دون يعني أقل منهم تعديلا، دون يعني أقل منهم تعديلا. المرتبة الخامسة هي أقل تعديلا من المرتبة الرابعة، لأن هو يبدأ من أعلى إلى الأدنى. وأما أهل المرتبة الثالثة فلا يحتج بأهلها ولكن يكتب حديثهم في ذي اعتبارهم دون الاعتبار، وذلك لظهور أهله في عالم الباطن. المرتبة السادسة مثل فلان صالح حديث أو يكتب حديثه، يكتب حديثه لاعتبار، ينظر هل له متابع، هل تابعه أحد، هل له شاهد وهكذا، لكن لا يكتب الاختبار حتى يعدل في نفسه ويرقى حديثه. هو حديثه هذه درجته بنفسه، هذه هي منزلته، لا يكتب حديثه، لا يحتج به في نفسه، هو لا يحتج به إذا انفرد، لكن يقبل حديثه إذا توبع. وهذا معنى قول يكتب عند حديثه للاعتبار فقط، ليعتبر به، ليكون متابعا لحديث آخر أو ليكون شاهد لحديث آخر، هذا الذي يكتب. يعني ولا يختبرون لأن حكمهم معروف، يعني لا يختبرون لأنهم أصلا هم عندهم ضعف في الضبط. أي نعم، إذا عندهم ضعف في الضبط أو أمرهم ظاهر في كونهم ليسوا بضابطين فلا حاجة لاختبارهم، لا حاجة ولا معنى لاختبارهم، لكن روايتهم يستأنس بها أو يعتبر بها تكون متابعة لرواية أخرى أو شاهدا لحديث آخر. طيب، هذه مراتب التجريح أو التعديل. إذن ست مراتب، الأولى منها يقبل حديثهم، الرابعة الثلاثة الأولى يقبل حديثهم ويحتج به، الرابعة والخامسة لا يحتج، الرابعة والخامسة لا يحتج بأهلها، يعني ليسوا محل احتجاج، لكن تختبر روايتهم، فإذا وافق حديثهم ما رواه ثقات الضابطون يقبل حديثهم وإلا فلا. كيف؟ أي نعم، حديث الحسن، نعم صدوق تدعو على حديث الحسن، لكن أحيانا إذا تقوى يرتقي إلى الصحيح لغيرها، يرتقي نعم، لأن الصدوق هو أخف ضبطا من الثقة. نعم نعم. ثم المرتبة الرابعة والخامسة تكلم عنها، السادسة لا يحتج بأهلها لكن يكتب حديثهم لاعتبار فقط، يكتب حديثهم من اعتبار ينظر هل له متابع، هل له شاهد، هل هو وافق حديثا آخر، هل هو شاهد لحديث آخر من هذا الباب. لكن إذا فرضوا لا يكتب حديثهم أو لا يحتج بهم، لا يحتج بأهلها إلا اعتبار يعني تقويا بالحديث الأخرى. نعم هنا مراتب الجرح والفاظ، انتقل من التعديل إلى التجريح، مراتب الجرح والفاظ وبدأ بالأخف إلى الأشد. نعم جرحنا الأولى ما دل على التأمين هو أسألها بالجرح فلان زين الحديث أو فيه مقام، يعني أقل ما يقال في الراوي جرحا، وقال فلان لين حديث أو فيه لين أو فيه مقال، في حديثه لين أو هو لين حديث أو فيه مقال، فيه مقال فيه نظر، فيه نظر أو مقال، هذا أقل ما يقال فيه التجريح، يسمى هذا التلين. بعده وشد منه ثم ما صرح بعدم احتجاج به وشبهه، هذا أقوى، ما صرح بعدم احتجاج به وبشبهه مثل فلان لا يحتج به. نعم أو ضعيف مثل فلان لا يحتج به أو ضعيف أو له مناكير أو ضعيف أو لا يحتج به، هذا يعتبر جرحا وقد حنان. ثم ناظر إلى حديث حديثه وعنه مثل فلان لا يحتج حديثه أو لا يحتج رواية عنه أو ضعيف جدا أو لا يحتج مره، ما صرح بعدم كتابة حديثه، يعني نص على أنه لا يكتب حديثه، فلان لا يكتب حديثه أو لا تحل الرواية عنه أو ضعيف جدا أو واهن بمرة، واهن بمرة، إذن هذا يعتبر درجة أعلى في التجريح، هذه درجة أعلى في التجريح، هذه المرتبة الرابعة أو الثالثة. الرابعة ثم ما فيه اتهام بالكذب ونحوه، ما فيه اتهام بالكذب وهي أعلى من السابق من سابقتها. الأول فلان لا يكتب حديثه، قد يكون الذي لا يكتب حديثه كثير الغلط، فاحش غلط، لكنه ليس متهم بالكذب، كثير الخطأ والغلط والسهو والغفلة وعنده اختلاط، فلا يكتب حديثه أو ضعيف جدا، لكن هذا الرابع متهم بالكذب، متهم بالكذب مثل فلان متهم بالكذب أو متهم بالوهم أو يسرق الحليب أو داخل أو مسروق أو ليس في جفاء، إذن هذا يعتبر أيضا جرحا أعلى من سابقه، فلان متهم بالكذب، متهم بالوضع، يسرق الحديث، ساقط أو متروك أو ليس بثقة، هذه كلها من صيغ التجريح. نعم هذه الرابعة. خامسة ثم ما دل على وصفه بالكذب ونحوه مثل كذاب أو دجال أو وضع أو يهدي أو يضع، هذه الدرجة قبل الأخيرة كذاب، انتهى كلامه، فلان كذاب إذا لا عبرة به، دجال وضاع يكذب أو يضع الحديث. نعم اي نعم، فهذا ايضا من مراتب الجرح. اخيرا ثم ما دل على المبالاه بالكذب وهي اسبابها مثل فلان ادى الناس او اليه المنتهى بالكذب او هو بالكذب، يعني هذا وصف بالكذب مع المبالغه في وصفه، فلان اكذب الناس اليه منتهى الكذب، هو ركن الكذب، اذا هذا اعلى مراتب التجريح. طيب ما حكم هذه المراتب؟ حكم هذه المراتب أما أهل المرتبتين الأولى الأوليين فإنه لا يحتج بحديثه طبعا، لكن يكتب حديثه بالاعتبار فقط إن كان أهل المرتبة الثانية دون أهل المرتبة الأولى. حال المرتبتين الأوليين من التجريح كحال المرتبتين الأخيرتين من التعديل، لا يكتب حديثهم، لا يحتج بحديثهم، لا يحتج بحديثهم، لكن يكتب حديثهم الاعتبار، يعني إذا كان هناك متابع أو شاهد، يعني يكتب المتابعات والشواهد، نعم يكتب، ممكن كتابته لذلك ليقوي طريقا آخر، لكن استقلالا وانفرادا لا تكتب، لا يكتب حديثهم أو لا يحتج بحديثهم. قال وإن كان أهل المرتبة الثانية دون أهل المرتبة الأولى، يعني دونهم في الاحتياج والاعتبار، لأنهم أشد تجريحا، دون في الاعتبار المرتبة الأولى ما دل عليه في الاعتبار أعلى من المرتبة الثانية، هم دون في الاعتبار وفي كتابة الحديث نعم. وقال يكتب حديثهم لاعتبار فقط، لكن المرتبة الثانية هي أقل من المرتبة الأولى، فالاعتبار بالمرتبة الأولى أقوى من اعتبار المرتبة الثانية هنا. وأما أهل المعاصي الأربع الأخيرة لا يكتب لأبيهم ولا يكتب ولا يكتب، يلغى حديثهم تماما، المرات الأربع الأخيرة مثل فلان لا يكتب حديثه، أو فلان متهم بالكذب أو كذاب أو أكذب الناس، هؤلاء لا يكتب لا يحتج بحديثهم ولا يكتب لا اعتبار ولا غيره نعم، ولا يعتبر به نعم. لا يحتج بحديثهم ولا يكتب ولا يعتبر به، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين. نواصل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر، وربما يعني نصل في هذا الكتاب في هذا اليوم إلى قرب نهايته، قد لا نكمله هذا اليوم لكن بقي منه بقية، فنكمله في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، ومعه كتابان وهما حديث ابن أبي داود والقواعد الفقهية للسعدي، وبذا تكتمل هذه الدورات التي بلغت هذا الأسبوع العاشر، فتكون عدة الأسابيع 11 أسبوعا لهذه الدورات. صلى الله تعالى أن ينفعنا، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما درسنا، واهم بمرة يعني ضعيف جدا واهم بمرة، الوها هو الضعف، بمرة يعني تأكيد، ضعيف جدا نعم. وبعض مصحفها كانت مكتوبة الباء هكذا مقلوب والميم تحتها، قرها واهم عرنا واهم مرة، قال واهم عرنا كيف؟ كثيرة جدا، هناك كتب مصنفة في ألفاظ تجريح التعليل، وقال فلان بين يدي عدل، هذه لها قصة عنها، هذه لا تعرف إلا إذا سنوقف عليها، يعني استنباطا ما بتجي إلا إذا مصنع عدل. هذا سياف لأحد الملوك، سياف يضرب العناق، فإذا قيل ملك ملوك اليمن عنده رجل يسمى عدل هذا يضرب العناق، فإذا قيل فلان بين يدي عدل على فلان هالك يعني هالك، إذا هو تجريح بين يدي عدل يعني هالك. ومما قيل كذلك ثور كاسمه وإن شئت فقلبي، هنا ثور كاسمه وإن شئت فقلبي جرح كذلك، ثور لا ينطحنكم بقرنيه، أحد الرواة سمى ثور، جرح العلماء وقالوا فيه أقوال منهم من قال ثور كاسمه وإن شئت فقلبي وقال آخر لا ينطحنكم بقرنيه، أقوال كثيرة جدا في الجرح والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.